أسألك بأسمائك الحسنى بمقافي، أعطني من رضاك واقبل مدات كفوفي. أسألك بأسمائك الحسنى بمقافي، يا الله أنا لاجئ لك من كثر خوفي، يا اللي بأمرك يزول الشر يا كافي. أعطني من رضاك واقبل مدات كفوفي، أنا فقير العفوك تعالى مظروفي. رحمتك يا الله يا متعالي يا شافي، رحمتك يا الله يا